أحد الإخوة كان في إحدى البلاد الغربية، قال في ليلة شاتية باردة شفنا امرأة عجوزة ترتجف من البرد. قلنا وين؟ قالت ابني أو بنتي طردتني من البيت في الليل. البنت تطرد أمها من البيت، الأب يطرد بنته من البيت. هاي الحضارة الغربية.